من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعات. مين الحلوة والحلوين؟ مين اللي صباحها ياسمين؟ واللي مساها غرام عشير؟ صباح مليء بالسكينة والحب ودعوة للانطلاق في كل مكان في يوم الجمعة، الانطلاق إلى الأماكن الجميلة المختلفة في مصر بلدنا. الجو جميل ورائع، وأرجو من كل أسرة أن تستمتع بالأماكن المختلفة في مصر المحروسة. مين الحلوة والحلوين؟ بص مين اللي صباحها ياسمين؟ بص واللي نساها غرام عشرين؟ مصر مصر مصر مصر اللي ما فيش منها اتنين، واللي ترابها دوال العين، واللي سماها دعاء الوالدين. مصر اللي ما فيش منها اتنين، واللي ترابها دوال العين، واللي سماها دعاء الوالدين. معكم اليوم عبلة إبراهيم. محروسة يا مصر المحروسة بعيني عزيزتي المستمعة، ولدينا العديد من اللقاءات المنوعة والمفيدة والتي قدمت في الأسبوع الماضي. أما الآن فهذا الموعد مع كلمة الإذاعية صفية المهندس، فلنستمع. أخواتي المستمعات صباح الخير. لماذا نكف عن الحياة عندما نبلغ سنا معينة؟ ومن الذي قال إن بلوغ 60 أو 70 أو حتى 80 تعني نهاية الدنيا عند الإنسان؟ ولما لا تكون 60 بل 70 أيضا بداية لحياة جديدة تتكامل فيها عناصر الدراما الإنسانية منذ خط البداية؟ وقد قرأت مقالا لكاتبة أمريكية تؤمن بأن الحياة عندها لا تزال في البداية بالرغم من بلوغها الحلقة 7، ثم تضيف: عندما بلغت 50 من عمري وبدأت الشعرات البيضاء تتسلل إلى رأسي، تملكني شعور بأن كل شيء قد بلغ نهايته، حتى أنني كتبت في مذكراتي حينذاك أقول: لست أعتقد أن شيئا ذا بال سيحدث في حياتي بعد ذلك. كنت في ذلك الوقت قد انتهيت من إحدى قصصي، وجاء الناشر ليتسلمها مني حتى يقدمها للمطبعة. وعندما جلس أمامي يتصفح أوراقها ويطالع مقدمتها، لاحظ من خلالها بصمات الإحساس بالشيخوخة الذي تسلل إلى نفسي. فرفع رأسه وابتسم لي قائلا: اسمعي يا ابنتي، أنا أكبر منك 30 سنة، أي في 80 من عمري، أشتغل في اليوم 12 ساعة متصلة دون أن أشكو تعبا أو إرهاقا، وفي تصوري أنني سأعيش بعد 100. إن حياتك يا ابنتي لم تنتهي بعد، عيشي كل دقيقة من عمرك وكأنك ستعيشين إلى الأبد، وستعرفين بعد ذلك متعة الحياة وعظمة التي خلق الإرادة والأمل في صدورنا. ولست أذكر شيئا مما قاله الناشر العجوز بعد ذلك، كل ما أذكره هو أنه قال: إن حياتك لم تنتهي بعد. ومنذ ذلك اليوم اتبعت نظاما خاصا في الطعام، بعد أن كنت قد أقبلت على التهام أي نوع من الطعام مهما أضرني، باعتبار أن حياتي قد بلغت المنحدر الرهيب وبعد تنظيم الأكل فقدت من وزني 16 رطلا، واستعدت صفاء ذهني، واحتفظت براشقتي واعتدال قوامي، مع أن لي أصدقاء في مثل سني لا يستطيعون المشي إلا في تمايل ظاهر. إن التقدم في السن لا يفقد الجسم حيويته كما يظن البعض، كل ما في الأمر أنه يحتاج إلى فرصة نتيحها له، والشيء الذي نستطيع أن نفعله هو أن نرفع رأسنا عاليا حتى يبدو كأنه يرفرف في الهواء، ثم نواصل السير في هوادة ويسر. وهكذا بدأت أتعود رياضة المشي 10 دقائق أول الأمر، ثم زادت المدة شيئا فشيئا حتى صارت ساعة كاملة. ثم تعودت السباحة وتسلق الجبال، وتعلمت ركوب الخيل وأنا في 60 من عمري. وفي 70 أنتجت أنجح مؤلفاتي، وأدركت وقتئذ أن الحياة تعب ومغامرة ونضال وقلق وإخفاق ونجاح وألم وفرح، كما أنها حب لإنسان أو حيوان أو يوم جميل أو سحابة تطارد جحافل الريح. أدركت أن الحياة حلوة، إذن لماذا نكف عن الحياة؟ يلا نعيش الحياة والقلبين المناه، يلا نعيش الحياة والقلبين المناه، ده الحب جميل حقيقي والأجمل لو عشناه. يلا نعيش الحياة والقلبين المناه، يلا نعيش الحياة والقلبين المناه، ده الحب جميل حقيقي والأجمل لو عشناه. ويلا يلا يلا يلا يلا يلا نعيش الحياة والقلبين المناه، يلا نعيش الحياة. عزيزتي المستمعة، ونستمع إلى الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا أحمد القصبي ويخرجها هاني الهواري. ألو، الله يسلمك، منتظرك في الشونة القديمة. أيوة، مخزن القديم بتاع زمان، تعال لي حالا. لازم أعرف يا أميرة أنت ناوية على إيه؟ جوزك قلقان ومش مركز في شغله الجديد. صراحة يا مدام وفاء، أنا مش فاهمة إيه سبب قلق وتوتره. وقلق إيه وتوتري أكمان؟ صحيح أنا طمنت جوزك، بس دول كلمتين بقى لقيتهم على لساني قلت أهدي بيهم، لكن كلنا عاوزين نعرف أنت ناوية تعملي إيه بعد الولادة. هتصدقيني يا مدام وفاء، لو قلت لحضرتك إن أنا نفسي مش عارفة أعمل إيه، كل ما يقرب معاد الولادة أكتر بيزيد نجاحي أكتر وبتزيد قرتي أكتر وأكتر. شوفي يا أميرة حبيبتي، أنت حرة طبعا في تفكيرك وفي قراراتك، بس اللي جاي ده ابنك، ضناكي، حلمك اللي استنيتيه. في إيه يا أبو دنيا؟ ليه جايبني هنا في الشونة القديمة؟ خش يا سيادة النائب، واحد عزيز عليك بتدور عليه، الواد متولي حقنة. متولي حقنة؟ أنا معرفش حد بالاسم ده. طبعا ما تعرفوش، وانت هتعرف منين الأشكال دي؟ ده الواد اللي اتصل بيك يهددك، انا جبت قراره واستدرجته لغاية هنا وربطته في عمود من عمدان المخزن القديم. خش طل عليه. انا ما عملتش حاجة، انا ما عملتش حاجة، المعلم صابر المغاوري هو اللي وزني، هو اللي قال لي اتصل بالنايب وهدده. صابر المغاوري؟ تعرف الاسم ده يا اشرف؟ طبعا، ده واحد مهم قوي في المافيا اللي بتسمم الشعب وتقتله، واحد من اللي بيرشوا مواد مسرطنة على الزرع. الو، الحقني الحقني يا ابو دنيا، الحقني، ناس بيطردوني بعربيتهم وانا رايح المصنع. ما تقلقش ما تقلقش يا ابو دنيا، ما تقلقش يا سيادة النائب، مدام وفاء كويس، جرحي حكالي على كل حاجة. طيب حد يعرفني بس ايه اللي حصل؟ قبل المصنع بشوية في عربية قربت من مدام وفاء وحاولت تخبطها، مدام وفاء قدرت تسيطر على العربية، لكن العربية التانية وقفت قدامها ونزل منها 3 رجالة، 3 وحوش، كل واحد فيهم شايل سلاح معاه، واحد معاه سنجة والتاني شومة والتالت مطوة. أنا مت من الرعب، ولولا جرحي ورجالته مسكوهم كنت زماني ميتة في ايديه. لا، طب مين دول وليه بيعملوا كده؟ جرحي ورجالته عملوا معاهم الواجب، ضربوهم وبلغوا البوليس، وطلعوا تبع واحد اسمه صابر المغاوري. صابر المغاوري تاني؟ كانوا عاوزين يخطفوني، قالوا للجرحي انك مسكت واد اسمه وتولي حقنة، وما مسكوني قصاده تسيب حقنة هيسيبوني. انا اسف يا مدام وفاء، اسف ليكوا كلكم، انا السبب في ده كله. خلاص بقى يا وفاء حقك عليا. انا مش زعلانة منكم، ولو كنت موت في ايديهم مقابل الحقيقة تبان ومحدش يهتف فرد واحد من نسلة كنت هموت وانا فرحان. بس عشت لحظات من الرعب مهما دورت على كلام برضو مش هقدر اوصفها. ايه يا سيادة النائب هتعمل ايه؟ لا انا خلاص عملت، انا بلغت البوليس واتقبض على صابر المغاوري. وموعدنا الان مع رفقا بأرحامكم مع منى خليل. ورفقا بأرحامكم ومعي ومعكم دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك معنا في البرنامج. أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة نيفين. الحقيقة فرحة كل أم وكل أب لما بيتقدم عريس لبنتها، فأول حاجة كده بتقولها ربنا يسهل كده ويكون زوج يتقي الله فيكي. الجملة دي جميلة جدا جدا وليها معاني كثيرة. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. الحقيقة صح، لأنه بداية احنا عايزين نعرف يعني ايه التقوى. لما حد يقول لحد اتقي الله فيا نقول له ايه؟ نقول التقوى دي جاية من الوقاية، يعني هو الإنسان يتخذ ما يقيه من عذاب الله، علشان ربنا قال لنا أوامر لازم نعملها ونواهي لازم نبعد عنها. عشان كده الإنسان اللي بيتقي الله بيتقي الله ليه؟ عشان يطلب الثواب من ربنا سبحانه وتعالى. اتقي الله في زوجة، اتقي الله في ابنة، اتقي الله في أخت ليا، في أي حد بتقي ربنا سبحانه وتعالى فيه. فنقول يعني المعاملة والمعاملة الطيبة طبعا والرفق بيها ودايما كده حاطة القيم. يعني ايه حضرتك لما يقولك اتقي الله في حد؟ يعني ابذلي اقصى حاجة عندك، اقصى ما في وسعك انك ترضيها، تقولي لها حاجة طيبة، كلمة طيبة. ربنا سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني ايه؟ يعني اعملي اخر ما في وسعك واقصى حاجة عندك، خصوصا الزوج مع زوجته طبعاً. او مع اولاده. يعني ما تظلمهاش بالاخر كده من غير ظلم، دول اولى بالتقوى. مظبوط. يعني ما فيش قسوة عليها، ما فيش قسوة على الابناء، ما تستغلش قوتك وسلطتك، ودول مساكين وضعفاء والابناء بيبقوا ما عندهمش حول ولا قوة مع الاباء. وتسيطر عليهم وترهبهم وتزعق لهم. في ناس بتشوف ان ده اسلوب امثل للتربية وفي ناس بتشوف من الازواج ان ده اسلوب امثل للمعاشرة الزوجية. بس بالرفق باللين، ما احنا برنامجنا اسمه رفقا بأرحمكم عشان ناخد الرحمة والرفق واللين معاهم، فيبقى دايما كده متابعين معاهم اسلوب لين في العلاقة. يبقى الدعوة اللي بتدعيها الام دايما لبنتها ان ربنا يرزقك كده بعريس فعلا يعملك المعاملة بما يرضي الله. بما يرضي الله. بما يرضي الله. دكتورة نيفين، على ذكر التقوى، في بعض الأزواج ما بنلاقوهوش حريص على كسب المال عن طريق حلال، ممكن يكون بيجيب ماله أو بيكسب ماله عن طريق الغش أو الربا أو ما أشبه بذلك، فده نقول له إيه؟ هنقول له لما بتتقي الله في كل قرش بتكسبه وتترك الحرام مخافة الله سبحانه وتعالى وتقوى لله، فربنا هيعوضك عن كده كتير، حتى لو منع عنك بعد التوبة عشان يختبرك لكنه هيديك. لما تبطل تاخد رشوة في شغلك وتأدي مصالح العباد بتقوى لا ربنا هيعوضك خير. لما ما تخلطش السلع اللي بتبيعها بمواد ملوثة أو تفسد اللحوم وتحط عليها مكسبات طعم ربنا هيعوضك خير، لأنه ده هيعود على أسرتك وعلى أولادك وعلى أهلك جميعا. ورفقا بأرحمكم. عزيزتي المستمعة، وما زلنا نعيش فرحة النصر، نصر أكتوبر العظيم وكيف نستفيد من هذه المناسبات في غرس القيم، قيم الانتماء والحب للوطن. وهذا اللقاء مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الأستاذة روي علي عبد الرحمن، مدير عام التنشيط الثقافي قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة. أستاذة روي أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة. وأنت طيبة والشعب المصري كله طيب وبخير بمناسبة نصر أكتوبر المجيد، أعظم نصر عربي تحقق. طبعا وشهر أكتوبر شهر النصر، والشعور بالنصر شعور جميل جدا. صاحب خطة الخداع الكبرى، أكبر خطة خداع على مستوى العالم، أنا بأرجو كل الهيئات الموجودة في الدولة لأعلى مستوى سياسي موجود في الدولة أنه يتبنى ده. تاريخنا، تاريخنا مهم جدا. حس بقيمة ذاتك من خلال حدث زي ده، من أول حرب الاستنزاف، عشان ما أغفلش المجد والتاريخ والنصر والبطولة والفداء اللي حصل في وقت الزعيم جمال عبد الناصر. أنت مارد، كونك اتهزيت، كونك انكسرت، اجبر الكسر وقوم. ده دروس كلها مستفادة من اكتوبر ومن حرب الاستنزاف الفترة من 67 ل 73، وبعد كده ادارة العقل من 73 ل 77 و 78 لما اتحققت مبادرة السلام. ادارة العقل، مبادرة السلام في النهاية حطت ارضي عندي من غير ولا نقطة دم. كفاية اللي احنا تكبدناه في 73، كفاية البيوت اللي هي شعرت بالفخر بس شعرت بالألم الافتقاد، لكن في النهاية خالص انا قدرت ان انا احقن دماء وقدرت ان انا اوصل بمبادرة. انا بقول اكتوبر درس لازم ندرسه كل سنة بمفهوم جديد ومنطق جديد. اكتوبر في حياتنا ليه مدلولات لم يشار اليها ولم تستثمر حتى الان. احنا في التنشيط الثقافي بنعمل برنامج سنوي في قطاع الفنون التشكيلية في المناسبة دي وفي عيد تحرير سينا، علشان نجدد مع الولاد بتوعنا، مش بس بندخلهم يرسموا لكن بندخلهم نقول لهم كلام زي اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، ان اكتوبر ده كان عزيمة، اكتوبر كان نصر، اكتوبر كان وحدة عربية، كان قلب واحد. عزيزتي المستمعة، وموعدنا الآن مع الاستشارة الطبية وهالة سالم، وماذا عن مضاعفات الكبد الدهني، فلنستمع. الأستاذ الدكتور مدحت الصحار رئيس الجمعية البحثية لدراسة أمراض الكبد والجهاز الهضمي، أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك دكتور مدحت، ونحن اليوم في إطار انعقاد المؤتمر السنوي 15 لدراسة العلاقة بين مرض السكر والجهاز الهضمي والكبد. دكتور، أهمية إقامة هذا المؤتمر؟ المؤتمر ده بيعتبر حضرتك المؤتمر 15 للجمعية البحثية المصرية. احنا بنهتم بدراسة أمراض الكبد ككل، لكن لقينا ان احنا نعمل جوه الجمعية مجموعات متخصصة، فمن ضمن المجموعات المتخصصة هي مجموعات الكبد والسكر اللي بيرأسها الدكتور عبد الخالق حامد رئيس المؤتمر. الكبد معروف ان هو حضرتك لما نيجي نتكلم عنه ندور على فيروس بي، فيروس سي، نتكلم على التهابات الكبد البلهرسيا، لكن اكتشف ان السكر بيؤدي الى دهون على الكبد، الوزن الزياده يؤدي الى دهون على الكبد اللي ممكن يتطور الموضوع ان يوصل لتليف في الكبد لاورام الكبد. في اي مرحله من الاصابه بالسكر يبقى خليه الكبد حضرتك ما يهمهاش مين اللي عامل لي الالتهاب، يهمها عندي التهاب. فده كل ما السكر بيزيد ويبقى غير منضبط بيؤدي الى وجود مواد في الجسم تؤدي الى اذيه خليه الكبد. بالاضافه حضرتك لاهم حاجه بقى السمنه، اللي هي طبعا حضرتك عارف السمنة بتؤدي أيضا للمرض بتاع السكر. حوالي 40% من المصريين عندهم السمنة، وبالتالي فرصة الناس اللي عندها السمنة إن يحصل لهم التهابات في الكبد فرصة كبيرة جدا. فأي مكان السمنة يا دكتور بتكون يعني أكثر خطورة على الكبد؟ بالذات السمنة اللي بتبقى حوالين البطن والسمنة الداخلية دي بتبقى أهم كتير قوي إن احنا نحاربها علشان نحمي الكبد. الحاجة المهمة بقى حضرتك كمان إن الكبد لما طلع إن بقى الناس كانت بتوصل لمشكلة في الكبد وبس، ثم تفاجئ ان لا عندي كبد دهني بقت انا فرصتي اكتر يجيلي ضغط، فرصتي اكتر يجيلي سكر، فرصتي اكتر عند بعض الناس يجيلهم اورام في القولون. الكلى ايضا يا دكتور؟ الكلى من ضمن الحاجات اللي ممكن يحصل فيها خلل. من هنا ابتدى الموضوع ما بقاش بقى مجرد انا وزني زياده انا عندي دهون على الكبد، لا انت بالسبب دي انت بتقابل المرض ده بالمرحله اللي انت فيها من الدهون الكبدي، انت بتتعرض نفسك لامراض اخرى انت ما كانش عندك الامراض دي. دكتور كيف يكتشف المريض انه مصاب بالكبد المدهن؟ عن طريق اشعه موجات فوق صوتيه عاديه جدا بتبين تضخم حجم الكبد او بتبين ان الكبد عليه دهون مع ارتفاع في انزيمات الكبد. الاثنين دول بيساعدوا الطبيب ان هو يعرف ان مريض عنده دهون على الكبد. خطورته ايه على الكبد نفسه يا دكتور؟ هل يعني بتكتشف الحاله متاخر ولا ممكن الى نفس درجات التليف اللي موجود عليها فيروس سي؟ صار حضرتك لما تحطي فيروس سي وتحطي دهون الكبد تلاقيهم الاثنين هيمشوا زي بعض. انا عندي التهاب يبقى انا عندي بعد فتره من الاهمال فيه تليف، يبقى انا عندي بعد فتره من الاهمال فيه اورام خبيثه. دكتور نصيحة بتوجهها لأن مصابين بالسكر لتفادي هذه المضاعفات؟ يفضل حضرتك دايما كلمة حافظ على وزنك. اعرف انت وزنك الطبيعي كام وحافظ على وزنك. اهتم بالمحافظة على الوزن، تاكل أكل صحي، اهتم انك تبقى ناحية الرياضة. لكن تعالي نقولها ببساطة، اعمل أي حاجة تخلي وزنك المناسب لطولك المناسب، ودي بتقدري تعرفيها بسهولة جدا. احنا مفروض ان لما نقول هو انا وزني المناسب كام، يقول يلا تعالي نشوف وزننا كام، اسميه على مربع طولك بيطلع رقم. ودي معادلة موجودة على النت، اي حد على الموبايل دلوقتي يقدر يعرف كتلة جسمه قد ايه. فالنصيحة حافظ على وزنك. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم، غدا ان شاء الله لقاء جديد. شكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.